الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشرنا في الدرس السابق إلى أن القاضي ينقسم في زمن الحضور إلى قسمين: إلى القاضي المنصب من قبل الإمام عليه السلام بالنص الخاص، وإلى قاضي التحكيم. والمقصود من قاضي التحكيم من ارتضاه الخصمان. شنو؟ نعم، من ارتضاه الخصمان حكما بينهما لفض الخصوم. ومع قطع النظر عن عبارة المصنف، فإن نفس الشروط التي تشترط في قاضي التنصيب تشترط في قاضي التحكيم، ما عدا شرط واحد، وهو النصب والتولية من قبل المعصوم، وهذا ما ذهب إليه مشهور الفقهاء. ولذا يحاول الشارح رحمة الله عليه، خصوصا مع كون المصنف في غير هذا الكتاب قد ذهب إلى ما عليه مشهور الفقهاء، يحاول أن يصرف هذه العبارة بحيث تتلائم مع مبنى مشهور الفقهاء. هذا هو سير البحث. نقرأ هذه العبارة لنرى. يقول: وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا إلا في قاضي التحكيم. قوله مطلقا يقصد منه القاضي المنصوب، سواء نصب بالنصب العام أم نصب بالنصب الخاص. هذا احتمال. احتمال الآخر أن يكون المقصود في القاضي مطلقا مطلق القاضي بما يشمل قاضي التحكيم. وعلى الاحتمال الأول يكون الاستثناء ماذا؟ منقطعا على الاحتمال الأول، لأن المقصود من المستثنى منه هو القاضي مطلقا، يعني قاضي التنصيب، أعم من أن يكون بالنصب الخاص أم بالنصب العام. ويكون المستثنى هو قاضي التحكيم، فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه، فيكون الاستثناء استثناء منقطع. هذا هو الاحتمال الأول. على الاحتمال الثاني أن يراد من القاضي مطلقان يعني مطلق ما ينطبق عليه اسم القاضي، فيشمل جميع الأقسام، ثم جاء واستثنى منها قاضي التنصيب. وسير شرح الشارح فيما يأتي يدل على أن المراد هو الاحتمال الثاني، يعني الاستثناء يكون استثناء متصلا كما سوف ترى. يقول: إلا في قاضي التحكيم، وهو الذي تراض به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام عليه السلام، وذلك في حال حضوره. قلنا قيدنا ذلك أنه سوف يأتي في حال الغيبة، ماذا؟ لا يتصور وجود قاضي منصوب. طبعا على رأي قاضي تحكيم على رأي مشهور، وإلا البعض خصوصا من المتأخرين خالفوا في ذلك. فإن حكمه، يعني حكم القاضي المتراضى عليه من قبل الخصمين، ماض عليهما على الخصمين، وإن لم يستجمع. هذه وإن لم يستجمع من أين استفادها الشارح؟ من الاستثناء. وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط، بحسب الظهور الأول لهذه العبارة، يعني حتى ولو لم يستجمع أي شرط من الشروط، يعني انتخبا بعبارتهم أعرابيا بوالا على عقبيه، حتى هذا ينفذ حكمه فيهما. هذا ظاهر العبارة، لكن يقول هذا مقتضى العبارة، ولكن ليس المراد أنه يجوز خلو قاضي التحكيم من الشرائط أجمع. مقتضى العبارة بحسب ظهورها يصدق ولو كان خالي من الجميع، المهم فقط ماذا؟ أن يتراضيا عليه. ولكن هذا حتما غير مقصود للمصنف، لأن في القاضي على الأقل شرائط الفتوى ينبغي أن تكون ماذا؟ معتبر. لا يشترط تلك الشروط، خب لا يشترط تلك الشروط، يصدق بوجود بعضها، صدق أنه في قاضي هذا قاضي تحكيم ولم توجد فيه بعض الشروط، يعني لم توجد فيه كل الشروط، ويصدق بانتفاء الجميع. لكن يقول ليس المراد أنه يجوز خلوه منها أجمع، فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعا، وكذا بلوغه وعقله وطهارة مولده وغلبة حفظه وعدالته، أيضا هذه ماذا؟ يشترط أن تكون متوفرة في قاضي مطلقا حتى قاضي التحكيم. وإنما يقع الاشتباه في أي شيء؟ في الباقي. قل ماذا بقي؟ بقي الكتابة، بقي البصر، بقي التولية، التفتنا، بقي الخرس بحسب عبارة الشارع، ولكن يظهر من البعض أن الخرس أيضا شرطا من الشروط الاتفاقية، لكن بحسب عبارة الشارع الخرس داخل في الباقي. والمصنف يعني مقصودي من الخرس عدم الخرس يعني النطق. والمصنف في الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء، وكذلك قطع به المحقق في الشرائع والعلامة في كتبه، وولده فخر المحققين في الشرح، فإنه قال فيه يعني في الشرح: التحكيم الشرعي هو أن يحكم أو أن يحكم عفوا الخصمان، بالتشديد أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم. عبارة صريحة. ماذا الذي يختل فقط سوى النص؟ لأن حتى لو كان مع النص حينئذ لا يفترق، يكون هذا القاضي منصوص. سوى نص من له توليته شرعا. تولية مصدر أضيف إلى ماذا؟ إلى ضمير يرجع إلى قاضي التحكيم من باب إضافة المصدر إلى المفعول به مع حذف فاعل، يعني تولية الإمام، يعني اللي هو من له التولية، تولية الإمام له للقاضي شرعا، من له توليته شرعا عليه، عليه على ماذا؟ على القاضي، عليه يعني يقول سوى نص من له من للإمام توليته شرعا عليه، عليه هذه عليه جار ومجرور متعلق بماذا؟ بنص، نص عليه. سوى نص من له التولية عليه، يعني الجار والمجرور هنا عليه متعلق بماذا؟ بنص. إذا متعلق بنص فالضمير في عليه يرجع إلى قوله واحدا، لهو في حسب المعنى القاضي، بحسب المعنى القاضي، لكن بحسب العبارة نتكلم، بحسب اللفظ الموجود في العبارة ضمير عليه يرجع إلى قوله أن يحكم الخصمان واحدا واحدا يعني قاضيا، فبحسب العبارة يرجع إلى واحدا بولاية القضاء. ويمكن حمل هذه العبارة على ذلك، يعني يمكن حمل عبارة اللمعة هنا على ما ذكره فخر المحققين في الشرح، حتى لا يكون هناك خلاف بين كتاب للمصنف وكتاب آخر وهو الدروس. كيف؟ يقول بجعله استثناء، بجعله بجعل ماذا؟ بجعل الاستثناء هو في قوله إلا في قاضي التحكيم استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها. من جملة الشرائط كلها ماذا؟ التي في أول كتاب اللمعة ماذا قال المصنف؟ كتاب القضاء وهو وظيفة الإمام أو نائبه. حيثية النيابة ماذا تقتضي؟ أن في نصب وفي تولية. استفدنا من اعتبار جميع الشرائط التي من جملتها تولية القاضي، تولية الإمام للقاضي الإمام عليه السلام للقاضي. المدلول من أين فهمنا كلمة التولية؟ المدلول عليه على هذا الشرط الذي من جملتها التولية بقوله أولا أو نائبه، لأن النيابة إنما تكون بالنصب. ثم أيضا قوله وتثبت ولاية القاضي، أيضا المدلول عليها بقوله وتثبت ولاية القاضي، يعني هناك عبارتان تدلان على شرط التولية، كلمة أو نائبه وكلمة ماذا؟ وتثبت ولاية القاضي إلى آخر. ثم ذكر باقي الشرائط، فيصير التقدير أنه يشترط في القاضي اجتماع ما ذكر التي من جملتها النصب والتولية إلا قاضي التحكيم فلا يشترط فيه اجتماعها. ليش لا يشترط فيه اجتماع ومقصود واحد؟ اختلال واحد من الشروط، ما هو؟ النصب والتولية، لصحته بدون التولية. وهذا هو الأنسب بفتوى المصنف والأصحاب. يقول لماذا ارتكبنا هذا مع أنه خلاف ظاهر العبارة؟ يقول حتى لا يكون أولا خلاف بين المصنف في هذا الكتاب وبينه في كتاب الدروس، هذا من جهة، ولكي لا يكون مخالف لفتوى الأصحاب. ويمكن على بعد، هذا احتمال آخر في العبارة، أن يستثنى، عندي موجود من لكن الظاهر مع عندكم، ويمكن على بعد أن يستثنى مع الشرط، يعني مضافا إلى الشرط المذكور. ما هو الشرط المذكور الذي استثنيناه؟ التولية. يمكن أن يضاف إلى التولية أمر آخر، ما هو؟ بأن لا يعتبر المصنف هنا فيه البصر والكتابة. تفت جيدا، هذا راجع إلى الدليل الذي ذكر للبصر والكتابة. ما هو الدليل الذي ذكر للبصر والكتابة؟ أن منصب القضاء يحتاج إلى ضبط إلى حفظ، وهذا لا يتم، ويحتاج إلى تعرف على الشهود، في بعض الأحيان يحتاج إلى معرفة مقدار الضرب حتى يحكم. التفتنا، فإذا القضاء لا ينفك عادة عن الحاجة إلى ماذا؟ إلى الكتابة وإلى البصر. هذا كان دليل اشتراط ماذا؟ الكتابة والبصر. قد يقال خذ هذا الدليل لا يجري في قاضي التحكيم. ليه؟ لأن قاضي التحكيم هذه واقعة يريد أن يحكم فيها، خصمان اختصما في مسألة معينة وارتضيا هذا الشخص، فحتى لو ارتضيا شخصا أعمى أو لا يحسن الكتابة هذا لا يحتاج إلى ضبط، لأنها واقعة واحدة يمكن قابلة لأن تحفظ. وإذا كان الحكم يتوقف على البصر وعلى الكتابة لما كان أقدم على التراضي بالنسبة لهذا الشخص. إذن هذا الشرط شرط البصر وشرط الكتابة، إنما يكون له وجه أين؟ في من شغله القضاء يحتاج إلى ضبط وإلى تسجيل وإلى تعرف ونحو ذلك. أما هذا الذي اختاروه في واقعة واحدة ليس بحاجة إلى هذا الشرط. فلذا يحتمل أن يكون المصنف أيضا يريد أن يستثني مع التولية مسألة شرطية البصر وشرطية ماذا؟ وشرطية الكتاب. لذا قال: ويمكن على بعد أن يستثني مع الشرط المذكور، أن يستثنى عفوا أمر آخر بأن لا يعتبر المصنف هنا فيه في قاضي التحكيم البصر والكتابة. ليه؟ لأن حكمه في واقعة أو وقائع خاصة يمكن ضبطها بدون البصر والكتابة، أو لا حتى لو لا يمكن ضبطه لا يجب عليه ضبطه. ليه؟ لأنه إذا كان يتوقف على الضبط لماذا اختاره؟ فلا يجب أن يضبطه، لأنه قاضي تراض من الخصمين، فقد قدما على ذلك، يعني أقدما قدما على ذلك، ومن أراد منهما ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه، أو أشهد عليه أو لا. من الأول لم يختار واحد أعمى أو واحد لا يحسن الكتاب. مضافا الذي يقرب أن يكون المراد استثناء أيضا هذين الشرطين، أنه في قاضي التنصيب يوجد اختلاف في هذين الشرطين، لذا يقول: مع أن في الشرطين خلافا في مطلق القاضي ففيه أولى. يعني هناك جمع قالوا بالجواز في قاضي التنصيب، فالقول بالجواز في قاضي التحكيم الذي يريد أن يحكم في واقعة أولى، ففيه أولى بالجواز لانتفاء المانع الوارد في العام. ما هو المانع الوارد في العام؟ كثرة الوقائع وعسر الضبط بدون البصر والكتابة. مع كل ذلك لماذا يقول الشارح يحتمل على بعد؟ الآن أنت تراه هو قاعد يذكر أدلة يقوي المطلب، شلون صار يحتمل على بعد؟ لأنه مع صحة هذا الاحتمال، لكن بعيد أن يراد من الكتاب، لأنه يلزم منه ماذا؟ أن المصنف في اللمعة أراد شيئا وفي الدروس أراد شيئا آخر. وإلا مع قطع النظر، يعني لو ما عندك كتاب الدروس قال في هذا القول، هذا الاحتمال له وجهان. وبالنسبة للذكورية، هل يمكن أن يشملها الاستثناء؟ يقول: وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلافا. فإذا لا ينقل فيها أحد خلاف فيبعد أن يكون المصنف ناظر إلى استثنائها، ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها وإن كان محتمل، وإن كان محتملا أن لا يشترط الذكورية. ليش؟ لأن المدار على ماذا؟ المدار في قاضي التحكيم على من تراضوا عليه حكم. ولا ضرورة هنا إلى استثنائها، إلى استثناء ماذا؟ إلى استثناء الذكورية، لأن الاستثناء هو المجموع للأفراد. هذه العبارة وقعت محلا بالكلام بين الشراح، العبارة الأخيرة، لأن الاستثناء هو المجموع للأفراد. سلطان العلماء رحمة الله عليه يقترح إجراء أحد تعديلين على هذه العبارة. التعديل الأول أن بدل كلمة هو نقول من، هذا خطأ مطبعي، خطأ سهو من القلم، ما شئت تعبر، العبارة حقها أن تكون ماذا؟ لأن الاستثناء من المجموع للأفراد. فماذا يكون معنى العبارة؟ يقول مرة يريد أن يستثني المتكلم من كل فرض فرض مما ذكر في المستثنى، ومرة يكون يلاحظ المجموع. طب ما الفرق بينهما؟ إذا لوحظ المجموع فمعنى أنه لا يجب أن تتوفر جميع الشرائط المذكورة مجتمعة، هذا معنى لحاظ ماذا؟ المجموع. إذا لوحظ الاستثناء بلحاظ كل فرد فرد، فماذا يعني؟ أنه في قاضي التحكيم لا يشترط أي شرط من الشرائط المتقدمة. وقد عرفنا أن المراد ماذا؟ الاستثناء من المجموع أو من الأفراد؟ من المجموع، لقيام الإجماع على أنه على الأقل في قاضي التحكيم يجب توفر شرائط الفتوى، فلا يعقل أن يكون الاستثناء بلحاظ كل فرد فرد. فبناء على ذلك يجب أن تكون العبارة هكذا: لأن الاستثناء من المجموع للأفراد. صار واضح العبارة؟ فإذن فقط السهو وين في عبارة الشارح؟ كلمة هو بدل كلمة من. هذا التعديل الأول. التعديل الثاني أن يكون الغلط في كلمة الاستثناء. نحافظ على كلمة هو، كلمة هو صحيحة، فتكون العبارة هكذا: لأن المستثنى منه هو المجموع للأفراد. لأن المستثنى منه، مستثنى منه ما هو؟ هي الشرائط المتقدمة، هو المجموع للأفراد. فإذا سلطان العلماء بنى على أن هذه العبارة المذكورة ليست صحيحة، لأن الاستثناء هو المجموع. لا معنى لأن تقول الاستثناء هو المجموع، المستثنى منه هو المجموع، أو تقول الاستثناء من المجموع، يعني من المستثنى منه المجموع، أما الاستثناء هو المجموع لا معنى له. فبنى على أن العبارة غلط، فتحتاج إلى أحد توجيهين. هذا رأي سلطان العلماء. بينما الآغا جمال يرى أنه لسنا بحاجة إلى هذا التعديل في عبارة الشارح، لأن كلا من عبارة الشارح والتعديل غلط. ملتفت جيدا؟ يعني مرة أنت، يعني الأغا جمال يعترف مع سلطان العلماء أن العبارة غلط، لكن هذا التعبير أيضا غلط. ليه؟ يقول أنت اترك عبارة الشارح. في كلام الماثل المصنف عندنا أداة استثناء، فهذا يقتضي أن يوجد مستثنى منه ويوجد مستثنى. مع قطع النظر عن عبارة الشارح، تعال عين لنا المستثنى والمستثنى منه في عبارة المصنف. يقول المستثنى في عبارة المصنف ما هو؟ قاضي التحكيم. المستثنى قاضي التحكيم، والمستثنى منه مطلق القاضي. يعني هكذا: يشترط في مطلق القاضي شروطا مثلا 10 إلا في قاضي التحكيم. فالمستثنى هو قاضي التحكيم، والمستثنى منه مطلق القاضي. بينما عبارة السلطان جعلت لتصحيح عبارة الشارح جعلت المستثنى منه ماذا؟ الشرائط. فبحث عن أنها هل الشرائط بمجموعها أم بأفرادها. سلطان العلماء في تصحيحه لعبارة الشارح على ماذا بنى؟ بنى على أن المستثنى منه ماذا؟ الشرائط. لكن أي شرائط؟ المجموع للأفراد. بينما في عبارة المصنف الشرائط ليس فيها المستثنى منه، فحينئذ عبارة الشهيد غلط وعبارة وتعديل سلطان العلماء أيضا غلط. واضح هذا الكلام؟ يعني عبارة مطلقا من الشهيد الثاني، الشهيد الثاني عبارة مطلقا شرح كلام ماذا؟ هذه كررها. ليش كررها؟ حتى يبين لنا ما هو المستثنى منه. والسلطان والأغا جمال يوافق الشهيد الثاني على هذه العبارة الأولى، أن هذا هو المستثنى منه عند المصنف. قلنا نحن لماذا كرر وهذه الشرائط لماذا كررها؟ حتى يحصل اتصال مع المستثنى منه، مع المستثنى. فإذا المستثنى منه القاضي مطلقا. وهذا خلاف ما تقدم من الشارح. هو أقول وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا إلا في قاضي التحكيم. فيكون في قاضي التحكيم هو المستثنى، والقاضي مطلقا هو المستثنى منه. هذا كلام من؟ كلام الآغا جمال. واضح؟ واضح واضح. الآن قاعدين نشرح كلام الآغا جمال. فإذا اختلف الشراح في توجيه هذه العبارة. سلطان العلماء وآغا جمال يعتبرون هالعبارة ماذا؟ غلط. فحينئذ تحتاج إلى توجيه، اتفقا على ذلك. لكن سلطان العلماء يعتبر هذه العبارة غلط، وكان ينبغي بالكلية أن تحذف، ينبغي بالكلية أن تحذف وتستبدل بعبارة جديدة تتناسب مع المستثنى والمستثنى منه في عبارة المصنف. سلطان العلماء يقول أنه يمكن تصحيح هذه العبارة بأن يكون الاشتباه في كلمة، ولكن هذا كلام سلطان العلماء وكلام الآغا جمال إنما يصار إليه إذا قطعنا ببطلان هذه العبارة، فنقول تحتاج حينئذ إلى توجيه. لكن لو قلنا أن هذه العبارة لا يوجد فيها قصور ويكون المطلب بهذا الشكل لأن الاستثناء هو المجموع، كما يوجد عندنا إضافة بيانية، ما يكون مقام الإضافة البيانية يمكن أن يحول إلى إضافة بيانية. يعني شوف، تقول خاتم حديدا، تقديره خاتم هو الحديد، إضافة بيانية يعني بتقدير من. فإذا تقدر تقدر مبتدأ وخبر من جنسه، أليس كذلك؟ طب يكون هنا هكذا العبارة لأن الاستثناء هو المجموع، يعني لأن الاستثناء هو الاستثناء من المجموع لا الأفراد، فتكون العبارة صحيحة ولا تحتاج إلى أي تأويلا، خصوصا مع بناء الشارح في زمانه على الاختصار في الكلمات. فلا يوجد باعتقادي أنه العبارة هذه صحيحة وقابلة للتصحيح على ما هي عليه. المهم أرى ما مطلب يبتني على العبارة. نعم. يعني شوف، تكون هي يعني سواء أخذنا بمقولة الآغا جمال أو بمقولة سلطان العلماء، بالأخير يرجع الاستثناء إلى الاستثناء من المجموع. يعني كيف؟ مرة نقول استثناء من القاضي مطلقا بلحاظ مجموع الشرائط، ومرة نقول استثناء من المجموع بما هو مجموع إذا جعلنا المستثنى منه هو الشرائط. فعلى كلا الحالتين تتم العبارة، لا نريد نقف عندها كثيرا. أصل المطلب واضح. واعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا. مطلقا المقصود من مطلقا بقرينة ما سوف يأتي، أن سواء توفر على شرائط الاجتهاد أم لم يتوفر. ليه؟ يقول لا يخلو، لأن هذا القاضي الذي نريد أن نرجع إليه في عصر الغيبة نسأل هل هو مجتهد أو لا. إن كان مجتهدا فهذا قاضي تنصيب، لأن قاضي التنصيب على كم قسم؟ قسمين، نصب عام ونصب خاص، هذا منصوب بالنصب العام، فإذا هو قاضي تنصيب بعد لم يبقى قاضي تحكيم. وإن قلت غير مجتهد فلا يجوز التحاكم إليه حتى مع التراضي، لأن شرطية الاجتهاد قلنا شرط مطلقا حتى في قاضي التحكيم في زمن الحضور. نلتفت جيدا. فإذا إن كان مجتهدا فقد صدق النصب، وإن لم يكن مجتهدا فلا يصح التحاكم إليه، فلا يتصور وجود قاضي تحكيم. واضح صار المطلب؟ واعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا، لأنه إن كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم. لو يعبر العبارة اللي ذكرتها لكان أولى، لأنه إن كان مجتهدا فهو قاضي تنصيب، لكن عبر باللازم، لازم كون قاضي تنصيب ماذا؟ أن ينفذ حكمه. واضح المطلب؟ نفذ حكمه بغير تحكيم، وإلا يعني وإن لم يكن مجتهدا لم ينفذ حكمه مطلقا إجماعا. ما معنى مطلقا؟ يعني مع التحكيم وغير التحكيم. وإنما يتحقق، متى يتصور؟ يتحقق هنا بمعنى يتصور. متى يتصور قاضي التحكيم؟ في مورد يوجد نصب ولا يصدق عليه، هذا لا يصدق إلا في زمن الحضور، لأن في زمن الحضور ما في نصب عام، في نصب خاص. فإذا نصب خاص قد يصدق على شخص ولا يصدق على شخص أصلا لم ينصبه الإمام، لكنه جامع لي يعني له أهلية القضاء فيصح الرجوع إليه. وإنما يتحقق مع جمعه للشرائط في حال حضوره عليه السلام وعدم نصبه كما بيناه. وقد تحرر من ذلك أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان والأحوال، وهو موضع وفاق. طبعا لم يتعرض عند المتأخرين، متأخري المتأخرين بدأوا يبحثون أنه هل يكفي الاجتهاد المتجزي على القول بتجزي الاجتهاد، أو لا بد من الاجتهاد المطلق. في بحث موجود في الجواهر وغيره مبحوث، هنا لم يتعرضوا له، ويبتني هذا البحث على عرف حلالنا وحرامنا، يعني عرف الجميع حلالنا وحرامنا أو لا عرف بعض حلالنا وحرامنا. في بحث هذه الرواية هل يستفاد منها كفاية التجزئة أو لا تدل على الإطلاق. نعم أي، ولكن في هذه الرواية عرف حلالنا وحرام، تلك الرواية يوجد فيها مناقشة سندية. وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم؟ هذا بحث تعرض له الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الخلاف، يظهر منه أن النزاع في هذا البحث الذي سوف أذكره بين الإمامية وبين الشافعية، والبحث هو كالتالي: خصمان تراضيا على شخص، بعد التراضي حكم، فهل يصبح حكمه لازما عليهما أو يحتاج اللزوم إلى فراض آخر. يعني يكفي الفراض الأول أو نحتاج إلى فراض آخر بعد الحكم. وبعبارة أخرى وبعبارة فنية، أن التراضي هل هو شرط للحكم بالمعنى المصدري فقط، يعني أن يصدر منه حكم، أم أنه شرط للحكم بالمعنى المصدري وبمعنى اسم المصدر، يعني بعد صدور الحكم يحتاج هذه النتيجة اللي حصلت من صدور الحكم تحتاج إلى تراضي. يظهر من الشيخ في الخلاف أن الإمامية على القول الأول، وهو أن التراضي شرط فقط لصدور الحكم، بعد أن يصدر الحكم لا نحتاج بعد إلى تراضي، ينفذ عليهما لازم. يظهر من الشيخ في الخلاف أن هذا هو مبنى الإمامية. بينما نسب إلى الشافعية قولين، قول يوافق، يعني اختلف الشافعية على قولين، قول يوافق الإمامية وقول يقولون ماذا يشترط. أما القول الذي ذهب إليه الإمامية فدليله واضح، تمسكوا بإطلاق الروايات التي دلت على قاضي التحكيم، فإن رضي به فقد رضيته لهما، بمجرد الرضا بتحكيمه الإمام جعله حاكما فينفذ حكمه ولا يحتاج إلى رضا جديد. لذا يقول: وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بالحكم بعد الحكم؟ قولان أجودهما العدم عملا بإطلاق النصوص. بل يظهر من هذه العبارة، لكن قل لا، لأن ليش قدمت كلام الشيخ الطوسي لأجل ظاهر هذه العبارة، أن يظهر من الشيخ الطوسي أن هذا رأي مذهب الإمامي ومورد وفاق عند الإمامي، فأقل في زمن الشيخ الطوسي. ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال. هناك مقدمة نقدمها قبل ذكر هذه العبارة في التفريق بين الارتزاق وبين أخذ الأجرة، بعد ذلك تنحل العبارة. الأجرة تخالف الرزق من بيت المال في أمور، أن الأجرة إنما تثبت في ضمن عقد وتكون محددة المقدار، ويشترط فيها شرائط العقد من عدم الغبن وإلى آخره، بينما الرزق لا يشترط فيه ذلك، أمره يكون بيد الحاكم الشرعي، أصلا عقد ما فيه. أنت الآن تؤذن، أنا في آخر الشهر الحاكم الشرعي أرى مناسب أعطيك مثلا 100، شهر آخر أعطيك 200، بينما الأجرة إن كانت مجهولة تبطل المعاملة، بينما الرزق في الحقيقة ليس معاملة، ليس عقدا. بالنسبة للأجرة كأنهم اتفقوا على حرمة أخذ الأجرة، سواء كانت هذه الأجرة في ضمن عقد إجارة أو في ضمن جعالة، فالأجرة لا يصح له ولا يجوز له أن يأخذها. دليلهم على ذلك أن القضاء واجب، وأخذ الأجرة على الواجبات حرام، والمدرك في ذلك إن عندما نقول عن شيء عن عمل أنه واجب أصبح مملوكا لمن؟ عندما تقول هذا العمل واجب، هذا العمل أصبح ملك لمن؟ لله، لمن أوجبه. عندما تقول هذا العمل واجب، هذه الصلاة واجبة، إذن هذا عملي فعلي هذا ملك لله وليس ملك لي، فكيف أخذ عليه أجرة؟ تأخذ أجرة على ما لا، ما ليس ملكا لك. تبعنا. طبعا في بحث بينهم في أخذ الأجرة يفصلون أنه بين التوصليات والعباديات، هذا الدليل اللي ذكرته يجري في التوصليات وفي العباديات، أما هناك أدلة أخرى مختصة وين؟ في العباديات، أن أخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربة. شلون تأخذ أجرة وفي نفس الوقت تتقرب إلى الله؟ خذ ذكرة هذه إن شاء الله تدرسونها بشكل مفصل في المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري تحت مبحث أخذ الأجرة على الواجبات. أيضا الواجبات على أنحاء، مرة واجبات كفائية مرة واجبات عينية، في آراء مختلفة في هذه المسألة. بينما هذا الإشكال لا يتأتى في الارتزاق من بيت المال، لما ذكرنا من أن الارتزاق في بيت المال ليس أجرة، فإذا ليس أجرة فأنت لا تريد أن تملك هذا الفعل لصاحب المال، حتى نقول أن هذا الفعل لله كيف تملكه لصاحب المال؟ ليست أجرة، ما في عقد، له أن يعطي وله أن لا يعطي. فبناء على ذلك قال ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة إلى الارتزاق لعدم، ليش نحتاج إلى الارتزاق؟ إما لعدم المال أو لعدم الوصلة إلى المال، مثل ابن السبيل، ابن السبيل عنده مال لكنه ماذا؟ لا يصل إلى المال. سواء هذا في هذه بيوم نور كانت مجلة تصدر حول الإمام الخميني رحمة الله عليه، ينقل في واحد من الأعداد يقول أنه قديم أول ما أسست الثورة قدموا له اقتراح أن ذول المشرفين على الحوزة يعدين يعطون من وقتهم وكذا حتى يديروا الحوزة وينظموا الحوزة والبرامج وامتحانات إلى آخره، فأنه لو نصرف، لو نصرف لكل واحد منهم 50,000 ريال 5,000 تمام. فالإمام في جوابه يبعث رسالة عجب، يعني فعلا شلون هذا يعملون لله هؤلاء؟ فاختلف الزمن كليا. ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة إلى الارتزاق لعدم المال أو الوصل إليه، سواء تعين القضاء عليه أم لا. ليش؟ يريد أن يقول أن هذا ليست أجرة، فلا يؤثر التعين أو عدم التعين، لأن بيت المال معد للمصالح والقضاء من أعظم المصالح. وقيل لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه. شوفونا الحيثية التي تمنع ليست حيثية عبادة، حيثية التي تمنع حيثية الوجوب، عندما يصبح القضاء واجب إذن أصبح هذا العمل ملك لله، إذا ملك لله تأخذ أجرة عليه. الأجرة ما معناها؟ أنك تأخذ وتسلم ما ليس ملكا لك، لا تستطيع أن تسلمه. نعم بل وقيل لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه، ويضعف بأن المنح حينئذ من ماذا؟ من الأجرة لا من الرزق، لما أشرت إليه في الفرق بين الرزق وبين الأجرة. ولا يجوز الجعل، هذا في مقابل الارتزاق. فالمقصود من الجعل عم من الجعل أن يكون طرف في معاملة كالإجارة، أو أن يكون ماذا؟ أن يكون جعالة. إذا قال عطف عليه ولا الأجرة، ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم ولا من غيرهم، لأنه في معنى الرشا. أعطيت على المعاصي الجليل الرشا. والمرتزق من بيت المال هنا بحث استطرادي، لما قال أنه يجوز للقاضي أن يرتزق من بيت المال، بعد أراد أن يجيب عن سؤال مقدر، هل ينحصر الارتزاق من بيت المال بالقاضي؟ يقول لا، في عناوين أخرى ترتزق من بيت المال. لأنه الرشا يؤخذ فيه صدق العنوان. يعني الآن تفت، الرشوة عبارة عن ماذا؟ الرشوة عبارة عن دفع مال للقاضي لكي يحكم لك، فهذا الأجر على أي شيء مدفوع؟ لأجل أن يحكم لصالح. أما كلام الماتن لم يكن لأجل هذا الشيء، قال ولا يجوز الجعل من الخصوم، أعم من أن يكون ليحكم لي أو لأجل إصدار حكمه. يعني مرة شوف، مرة واحد الآن يوم الجمعة المحكمة معطلة، ذهبنا إلى القاضي لبيته نعطيه فلوس لا لأجل أن يحكم لي بل لأجل أن يبت في هذه القضية، هذا بحسب المفهوم لا يصدق عليه ماذا؟ رشوة. لكن بحسب تنقيح المناط رشوة، لذا هو معنى الرشوة، أما يعني بمعنى الرشوة أما مفهوما ليس برشوة. أي نعم الحكم مطابق للرشوة، يعني الحكم مطابق للرشوة صحيح، وهنا من ستة الرشوة لا قلت أنا من باب تنقيح المناط. والمرتزقة من بيت المال من؟ المؤذن، هذا واحد. والقاسم، طبعا الارتزاق لا الأجرة، فإن في روايات كثيرة بعضها تلعن المؤذن الذي يأخذ من بيت المال، حملها الأصحاب على ماذا؟ على الأجرة لا على الارتزاق. المؤذن والقاسم، قاسم من؟ الذي يقسم الحقوق، والذي يقسم مثلا الإرث، والذي يقسم إلى آخره. والكاتب، يعني كل هذه الأمور تعين من قبل ولي الأمر، لا أنه واحد الآن جاءوا لعنده قالوا له قسمنا هذه القسمة فيذهب ويرتزق من بيت المال، لا، يعني المعد لهذا الأمر، لأنه مرة واحد طلع المسجد وأذن، لا، المعد لهذا المنصب، هذا المقصود. يعني هذه مأخوذة على نحو الحرف والمهن لا على مجرد الفعل ولو مرة واحد، هذه الأمور الخمسة مأخوذة على نحو الامتهان والحرفة. المؤذن والقاسم والكاتب للإمام، طب هذا كاتب لمن؟ إما كاتب للإمام يعني السكرتير الخاص للإمام عليه السلام، أو لا، كاتب في بيت المال يضبط الأمور، خرج دخل، بل يعني المحاسب بتعبيرنا العصري، أو لضبط بيت المال، أو كاتب للحجج ونحوها من المصالح، إذا بيعت أرض مثلا يأتون إلى الإمام أو إلى مكتب الإمام لكي تضبط هذه. بعد ومعلم القرآن أيضا الذي ينصبه الإمام لهذه المهنة. القرآن والآداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها. ومن جملة من يرتزق وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح. صاحب الديوان في اصطلاحنا أي وزارة يشغل؟ نعم، رئيس الوزراء. هذه ليس له وزارة، وزير بلا حقيبة، لا، وزير المالية سوف يأتي، وزير الدفاع، لا، ضبط القضاة والجند وأرض... لا هذا ليس وزير الدفاع بل الديوان الملكي ووالي بيت المال الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به. يعني مثلا رئيس الوزراء يأمر فيعطي هذا يكون وزير المالية وزير المالية وزير الدفاع والله وليس هنا الشارح يشير إلى مطلب أن لا تتوهم أن الارتزاق منحصر بهؤلاء العناوين وليس الارتزاق منحصرا فيما ذكر بل مصرف بيت المال بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة أخرى غير يعني لم يعين لها الشريعة جهة أخرى للصرف فحينئذ يرتزق من بيت المال أو لا عينت لها جهة أخرى مثلا مثل العاملين عليها في الزكاة يأخذون سهمهم من ماذا؟ من الزكاة. لنفترض الزكاة لم يكفيهم فحينئذ نستطيع أن نعطيهم من بيت المال أو قصرت جهتها عنها عن هذه المصلحة. الآن يذكر هذا الشروع في ذكر عادة يعنون هذا البحث الآتي في آداب القضاء. في البداية المصنف يذكرها على أساس أن هذه الآداب من الواجبات ثم الشارح يأتي بأقوال أخرى في المسألة. ويجب ما في بحث ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام معهما والسلام عليهما. حفيد الشهيد الثاني ينقل عن والده الشيخ حسن إشكالا على جده يعني على الشهيد الثاني في قوله والسلام عليهما. يقول شنو المقصود من السلام؟ إن كان المقصود من السلام الابتداء بالسلام أصل الابتداء غير واجب فأن يسلم عليهما معا غير واجب. فكان مقصودك من السلام هذا الابتداء بالسلام أصله غير واجب وإن كان مقصودك من السلام رد السلام نقول رد السلام واجب ولو لم يكن قاضيا فلا خصوصية للقاضي فيه. فإذا ذكر السلام هنا في غير محله لأن إن كان المقصود ابتداء السلام فهو في أصله غير واجب وإن كان المقصود رد السلام فهو واجب ولو لم يكن قاضي. واضح هذا الإشكال؟ ثم الحفيد يجيب عن هذا الإشكال بأن نختار الأول. ما هو الأول؟ ابتداء السلام ويكون له معنى هنا بمعنى أنه إذا سلم على أحدهما يجب أن يسلم على الآخر لوجوب التساوي فحينئذ تنحل المشكلة. أو لا نقول الواجب في كيفية السلام يعني مرة يقول لشخص سلام عليكم ويقول لشخص آخر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يجب أن يساويهما في مقدار السلام وإن كان أصل السلام استحباب. ننتبه جيدا بل هذه صحيح والسلام عليهما والسلام عليهما يجب على القاضي التسوية بين في الكلام والسلام عفوا عليهما ورده إذا سلم والنظر إليهما يعني ما يكون موجه كلاما للشخص فقط لا يوزع نظر إلى الجميع وهذه موجودة في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها من أنواع الإكرام يعني إذا أكرم شخصا لابد أن يكرم الآخر بأي كان بسلام أو بغير ذلك كالإذن في الدخول والقيام يعني إذا قام لأحدهما عليه أن يقوم للآخر. والمجلس ما معنى المجلس؟ يعني لا يضع أحدهما في مكان أرفع من الآخر، واحد بعيد وواحد قريب، لا يضعهما في مجلس بينهما تساوي. وطلاقة الوجه يعني يبتسم بوجه أحدهما ويعبس بوجه الآخر. والإنصاف لكلامهما، والإنصاف لكل منهما إذا وقع منه ما يقتضيه، يعني يقول إذا واحد تكلم بكلام جيد يقول له أحسنت، فيقول للآخر إذا صدر منه هذا الكلام يقول له أحسنت. طيب وين صار؟ لكل منهما إذا وقع منه ما يقتضي. هذا هو المشهور بين الأصحاب. ما هو هذا هو المشهور؟ الفتوى بالوجوب. وذهب الصلار والعلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة عملا بأصالة البراءة واستضعاف لمستند الوجوب. مستند الوجوب رواية رواها السكوني، و رواية السكوني ضعيفة السند. المقصود هنا استضعافا لمستند الوجوب لاستضعاف السندي، لا كما عند بعض مقصود الاستضعاف الدلالي، لأن رواية السكوني وردت فيها صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. إذن لا يوجد استضعاف للدلالة، وإنما الاستضعاف لأي، لأجل ماذا؟ لأجل السند. لا، هذا بحسب واقعنا الآن، يعني بحسب واقعنا الآن أنه بعد استضعاف الدليل تجري أصالة البراءة، لكن بحسب زمانهم الأمر لم يكن بهذا الوضوح. هذا إذا كانا مسلمين، أو يعني التساوي إنما يجب على رأي المشهور ويستحب على رأي السلار والعلامة مع التساوي بين الخصمين في الديانة. أما إذا كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم فسوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.